تسيموا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء فيه تسيمون فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات إن في ذلك لآية وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Thank you.

النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء للناس ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من صدق الله العظيم. سمعتم.